الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول: أيهما أفضل وأقرب لإصابة السنة؟ رجل دخل المسجد قبل صلاة الظهر وصلى قبل أن يجلس ركعتين تحية المسجد، وصلى بعد الأذان بعد الظهر ركعتين السنة الراتبة، ورجل دخل المسجد وصلى تحية المسجد ركعتين ثم صلى بعد الأذان أربع ركعات مثنى مثنى، صلاة أربع ركعات بعد الأذان يعني بعد دخول الوقت أفضل. من واظب على أربع ركعات ورد في الحديث بنى الله له بيتا في الجنة بعد الظهر، يعني بعد أذان الظهر. فراتبة الظهر ركعتان وأربع، والأربع أفضل من الركعتين، وتكون الأربع بسلامين، يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم. يقول: في اختلاف المطالع، وبعض البلدان تصوم قبل بعض، لا بأس بذلك. هذا الخلاف وجد من زمن الصحابة رضي الله عنهم، فقد صام أهل الشام قبل أهل المدينة في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر بعضهم على بعض. تسأل المرأة عن خروجها بغير إذن زوجها، ماذا عليها؟ لا يجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها، بل يجب أن تستأذنه، إلا إن كان قد أذن لها إذنا مسبقا. يقول: عندي أولاد أخي متخلفين في عقولهم، وأريد أن أعطيهم زكاة مالي وهم لا يصلون، هل يجوز أن أعطيهم؟ إذا كانوا كما ذكرت متخلفين في عقولهم لا يدركون، فلا تجب عليهم الصلاة إلا مع العقل، لأن من فقد عقله تسقط عنه التكاليف الشرعية، فيعطى من زكاة المال وإن كان مجنونا أو فاقد العقل أو ضعيف العقل، إن كانوا فقراء. يقول: أنا أبلغ من العمر 42 سنة وأدي الواجبات الدينية على أحسن الأحوال وحامل القرآن منذ طفولتي، لكنني أحب أن أستمع إلى الأغاني، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: لا يا أخي، لا يجوز لك ذلك، عالج نفسك في هذا، لأن الأغاني مزامير الشيطان، واقرأ كتاب الله جل وعلا واستمتع بقراءته وتدبره وتأمله، والغنى ينبت النفاق في القلب. ويقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد مؤمن لا يجتمعان، فأحبب كتاب الله وأكثر من قراءته بتدبر وتأمل، وتنجو بإذن الله إن شاء الله من ميلك إلى استماع الغنى. يقول: أتينا عن طريق الطائف ميقات السيل الكبير، كانت زوجتي قد أخذت حبوبا لتأخير الدورة، شكت في طهارتها ثم لم تحرم معنا، وبعد الوصول إلى مكة تأكدت من طهارتها، فكيف تؤدي العمرة؟ الجواب: عليها أن تعود إلى الميقات الذي مررتم به وتحرم منه. إذا كانت دخلت مكة بنية العمرة وجاءت بنية العمرة، وكان الواجب عليها أن تحرم من الميقات وإن كانت حائض حيضا صريحا واضحا، فقد أحرمت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي نفسا بابنها محمد ابن أبي بكر الصديق في حجة الوداع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم وهي نفساء. فالمرأة إذا مرت من ميقات على أي حالة كانت وهي تريد الحج أو العمرة عليها أن تحرم من الميقات طاهر أو حائض أو نفساء، إلا أنها لا تعدي الطواف بالبيت حتى تطهر. فإن تعذر عليها العودة إلى السيل إلى الميقات الذي مرت به فتحرم من الحل من خارج مكة، ويكون عليها هدي إذا كانت جاءت بنية العمرة. يقول: حضرت لكي أؤدي العمرة في رمضان في سيارة، هل الأفضل أن أصوم أم أفطر؟ من حقك أن تصوم ومن حقك أن تفطر. فإذا كان يشق عليك الصيام فالأفضل في حقك الفطر، إن شق عليك الصيام فالأفضل الفطر، وإن لم يشق عليك الصيام فلك الصوم ولك الفطر. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، منهم الصائم ومنهم المفطر، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يقول: هل نكاح اليد حلال أم حرام؟ الجواب: حرام. الاستمناء باليد محرم وفاعله متعد متجاوز للحد. يقول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ملك اليمين الأمة المملوكة ملكا شرعيا. فناكح يده متعد متجاوز للحد. يقول: أختي لا تريد الحجاب وأمي تشجعها على ذلك وأبي موافق، فماذا أفعل؟ عليك ببذل النصيحة والاستمرار في ذلك وإحضار بعض الكتب الإسلامية وخاصة في موضوع الحجاب وإعطائها لهم يقرؤونها أو قراءتها عليهم، لعل الله أن يهديهم إلى الصواب على يدك. يقول: قول اللهم أجرني من النار، هل ورد في قولها شيء بعد الصلاة وأي صلاة؟ يستحب أن تقال هذه اللهم أجرني من النار بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر 7 مرات، وهذا دعاء وارد وحسن تدعو به دائما وأبدا، لكن تخصيص 7 بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر. هل المرأة تقطع صلاة المأمومين في الحرم؟ المأموم لا يقطع صلاته شيء، يمر بين يديه لأنه تابع لإمامه، فسترة الإمام سترة لمن خلفه. هل الخروج من مكة للحاج بعذر أو بدون عذر قبل طواف الإفاضة يبطل الحج أم لا؟ الجواب: لا، لا يبطل الحج، لكن يستحب للحاج أن يبادر بأداء أركان الحج إذا كان وقتها، لأنه لا يدري ما يعرض له. من المعلوم أن طواف الإفاضة يبدأ وقته من صبيحة يوم العيد، ويجوز تأخيره إلى ما شاء، لكن المبادرة في ذلك أولى، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج. ما هي ملابس الإحرام للمرأة في العمرة أو الحج؟ حيث نرى الكثير كاشفات للوجوه لابسات اللون الأبيض. ليس هناك لون خاص للإحرام للمرأة، وإنما عليها أن تجتنب ثياب الشهرة وما يختص بالرجال، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال كما لعن الرجال المتشبهين بالنساء. فتلبس أي لباس، ويشترط أن يكون ساترا، وتغطي وجهها عند الرجال الأجانب وسائر بدنها، وإذا كانت بمنها بعيدة عن الرجال الأجانب فتكشف المحرمة وجهها، وأما عند الرجال الأجانب فتغطي وجهها. وتلبس أي لباس ساتر، وتجتنب ثياب الشهرة وما يختص بالرجال. يقول الأخ جزاه الله خيرا: ذكرت في الدرس إن من الفرق الإسلامية من يقول إن فاعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، وذكرت أنه لا يدخل الجنة ولا النار، ولعل هذا سهو منكم. نعم، إن كنت قلت ذلك فهذا سهو، فهو في المنزلة بين المنزلتين في الدنيا، يعني ليس بكافر عندهم ولا مسلم ولا مؤمن. وأما في الآخرة فيقولون هو في النار، لأن جميع الطوائف متفقة على أنه في الدار الآخرة، ليس هناك إلا جنة أو نار. فهذا المنزل بين المنزلتين حكمه في الدنيا لا في الآخرة. يقولون خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، ينتظرون فيه، إن مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار، وإن تاب تاب الله عليه. ما الحكم في إمام وصل بين الشفع والوتر في الصلاة بدون سلام؟ يجوز ذلك، يجوز إذا أوتر بثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام، وإن صلاها ثلاث ركعات بسلامين فهو أفضل، وإن صلاها بسلام واحد فلا بأس، فيصح ذلك. يقول: أسكن مع قرابتي وأهلي أكثر من سنة، ولكنهم لا يبالون بالصلاة ويلعبون في وقتها ويشاهدون التلفاز، ونصحتهم كثيرا ولم ينتصحوا، ولكنهم منكبين على الدنيا ومجتهدين جدا جدا في عملهم، لا يؤخرون وقت العمل ويؤخرون وقت الصلاة عن وقتها، فهل يجوز لي السكن معهم ومجالستهم والأكل معهم؟ عليك أخي مناصحتهم للاهتمام بالصلاة، لأنها أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن نجح في صلاته نظر في سائر عمله، وإن لم ينجح في صلاته فلا ينظر في سائر عمله. فتناصحهم باستمرار ما داموا متصفين بهذه الصفة. يقول: هل يجوز أن أعتمر لوالدي إذا كان في مكان بعيد ولا يمكن الاتصال بهم تلفونيا؟ الحي لا تعتمر عنه إلا بإذنه وعلمه. ويقول: والدتي متوفية وأنا من السودان، هل أحرم لها من التنعيم أم أرجع لجدة؟ إذا كنت مقيما في مكة وأردت الاعتبار عن غيرك أو عن نفسك فتخرج إلى الحل وتحرم وتدخل مكة بعمرة. يقول: قدمنا من المغرب أنا وزوجتي للعمرة، وحطت من الطائرة في القاهرة ثم جدة، وكنت متعبا فدخلت مكة غير معتمر، وبعد ذلك خرجت إلى التنعيم بمفردي ودخلت بعمرة. أما زوجتي مع جهلي قلت لها: أنت ليس عليك عمرة، فلم تذهب، فما حكم ذلك؟ أولا أنت الذي اعتمرت من التنعيم، أحرمت من التنعيم، وكان الواجب عليك أن تحرم من الميقات، فلما لم تحرم من الميقات وأحرمت من التنعيم فعليك هدي، فإذا لم تستطع الهدي شاء تذبح في مكة لفقراء الحرم فعليك أن تصوم 10 أيام. وأما بالنسبة لزوجتك فإذا رغبت في العمرة وكان الأولى لها أن ترغب ما دامت جاءت بهذا القصد عليها أن تخرج إلى الميقات الذي مررتم به في طريقكم وتحرم منه، فإن وليس عليها شيء في هذه الحال، إذا خرجت وأحرمت من الميقات فليس عليها شيء. فإن تعذر عليها الوصول إلى الميقات وصعب عليها ذلك فتحرم من الحل من خارج مكة، ويكون عليها هدي لمجاوزتها الميقات بدون إحرام ما دامت جاءت بدون إحرام وهي تريد العمرة، لأنك قلت في سؤالك قدمنا من المغرب أنا وزوجتي للعمرة، أصل مجيئكم للعمرة، فتعود إلى الميقات وتحرم منه، فإن تعذر عليها ذلك فتحرم من الحل ويكون عليها هدي إذا أحرمت من دون الميقات. يقول هل يجوز أن أحج أو أعتمر عن جدي أو جدتي قبل أن أحج وأعتمر عن أمي وأبي؟ الجواب نعم يجوز ذلك، إذا كان أبوك وأمك قد أدي الحج والعمرة وجدك لم يحج ولم يحج ولم يعتمر، فأحببت أن تحج عنه أو تعتمر عنه فحسن. وأما إذا كان كلاهما سواء، كلهم سواء، الأب والجد والأم والجدة، فالأب والأم أولى بأن تؤدي عنهما الحج والعمرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.